سيد يقول: هل يجوز استلاف المال لأداء الحج مع القدرة على السداد لوجود ممتلكات شخصية تعادل المبلغ المستلف؟ الجواب أن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففاقد القدرة الحالية على الحج ليس مستطيعا سبيلا، والممتلكات الشخصية لو فيها احتمالات أن تجد مشتريا وأن يكون المقابل مجزئا، في الجملة بناء الحج على السلف ليس صوابا، بل بناء الحج على التيسر، اللي معاه يحج معهوش خلاص.